استفزز من استطعت بصوتك، مثل واحد ينادي، شلون ينادي بالصوت ويستفز الناس، يلا يا جماعة بالصوت، هذا الاستفزاز بالصوت، يعني نادي جماعتك عليهم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني هاجمهم بالجيوش على الخيول والجيوش التي تمشي، يعني استعمل معهم كل أسلحتك، هذا معنى الآيات، كل ما عندك من أسلحة استعملها. وشاركهم في الأموال والأولاد. ولذلك من السنة الإنسان عندما يأتي أهله يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يشاركه الجن، ومن السنة أن يذكر الله عند الطعام حتى ما يشاركه في الطعام. وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، زين لهم، منيهم، أعطيهم الأماني، وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. إذن آيات كثيرة توضح المعصية الأولى لله عز وجل. أول من عصى الله سبحانه وتعالى إبليس بهذه الصورة، المعصية المباشرة لله عز وجل، يرد على الله عز وجل مباشرة، فسماه الله سبحانه وتعالى من الكافرين. الكافر هو الذي يجحد النعمة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ورفع في السماء وهو يجحد النعمة. فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أول المعاصي التكبر، ولذلك قال العلماء كل المعاصي أصلها الكبر، الغرور أصل المعاصي. ولذلك جاءت الأحاديث في الإنذار الشديد على قضية التكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاءت الأحاديث في النهي عن إسبال الثوب تكبرا، تكبرا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، اللي يتفاخر بثوب، يتفاخر ببيت، يتفاخر، يتكبر على الناس، أنا من قبيلة كذا، يتفاخر، هذا أصل المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة الكرام واحد ينادي يا للأنصار والآخر ينادي يا للمهاجرين، قال: دعوها فإنها منتنة. فالعصبية والقبلية والتفاخر على الناس أصل المعاصي، فلا تتكبر على موظف أو على خادم أو على مسكين، لا تتكبر. أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بالتكبر.